اللي هو محشي على محل شرح المنهاج النووي، قال ولو عممه، يعني ضع نقطتين، قال القليوبي ولو عممه لكان أولى وأحسن. عممه يعني إيه؟ يعني لا يقتصر على قوله في الركوع والسجود. القليوبي رأيه أنه هو لا داعي لهذا التقييد، يجعله عاما ليشمل حتى القيام، ده رأي القليوبي. قال وعليه، وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. وعليه ده الضمير يعود على ايه؟ على العموم، على التعميم. لسه القليوبي هنا بنقول ايه؟ وعليه. قال القليوبي ولو عممه لكان اولى واحسن. وعليه يعني على تعميم القليوبي، على تعميم القليوبي، على التعميم يعني، المقصود على التعميم ده. وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه ايضا، يعني لا في ركوع وسجود فقط. قلنا لا، صوره القيام المجافاه ان الرجل هيعمل كده، يضع يديها على صدره ويجافي، والمراه تضم. قال لكن كتب المذهب كشرحي الرملي وابن حجر وشرح المنهج شرح الخطيب ساكنه عن ذلك، ولذلك لم يعتمده بعض المشايخ. وعليه على إيه بقى؟ فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. قال لكن ما قاله القليوبي هو الظاهر. يقول كتب المذهب والشروح ساكتة عن ما قاله القليوبي، ساكتة يعني الكتاب الفلاني الرملي، كتاب شرح المحلي، وكل هذه الكتب والخطيب الشربيني سكتت، يعني لو غفل أحدهم انتبه الآخر، فسكوتهم كأنهم يرفضون هذا ولا يعتبرونه، فلذلك يبقى كلام القليوبي غير معتبر. أمير بلجوري في النهاية قال بس من الظاهر أن كلام القليوبي له هو المعتبر، كلامه هو الظاهر وهو الأوضح، لأنه يحقق لي أوضح لي يعتبر ظاهرا لي أظهره، لأنه يحقق الفرق بين الرجل والمرأة. المرأة أمرها قائم على السطح، والرجل أمره قائم على الوضوح. تعميم المجافاة. تعميم المجافاة. تعميم المجافاة في ركوع وسجود وفي غير ذلك. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال القليوبي ولو عممه لكان أولى وأحسن. وعليه يعني وعلى تعميم القليوبي فيجافي مرفقيه عن جنبيه في القيام. لكن كتب المذهب كشرح الرملي وابن حجر، شرح الرملي وابن حجر على إيه؟ على المنهاج. شرح الرملي اللي هو نهاية المحتاج المحتاج، وشرح ابن حجر اللي هو تحفة المحتاج. وشرح المنهج يعني للمحلي، وشرح الخطيب للإقناع، شرح الخطيب على المتن اللي معنا أبي شجاع ساكتة عن ذلك. فكأنه يذكر لك هذه الشروح المعتمدة في المذهب، ولذلك لم يعتمده بعض المشايخ. يعتمده الضمير يعود على ايه؟ التعميم، تعميم القليوبي. وعليه فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. عليه الضمير يعود على ايه؟ على قول التعميم، على السكوت، على التقييد، يعني على عدم التعميم، على عدم الموافقة على تعميم القليوبي اللي هو تقييد المجافاة بالركوع والسجود فقط. وعليه فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه، لكن ما قاله القليوبي هو الظاهر. بيجول في النهاية يميل إلى كلام القليوبي. قال ويقل بضم حرف المضارع، لأنه مضارع أقل بمعنى رفع. يقال أقل الشيء يقله، ما معنى هذا الكلام؟ يقل قال بضم حرف المضارع، لأنه يعلل لإيه؟ للضم، لضم حرف المضارعة. فين حرف المضارعة؟ حرف الياء، حرف المضارعة الياء. ضم حرف المضارعة يقل مش يقل. إيه السبب يا بلجوري رحمه الله؟ قال لأنه مضارع أقل. طب وإيه يعني؟ فهمنا إيه يعني؟ لأنه مضارع أقل بمعنى رفع، يقال أقل الشيء يقل. إيه بقى؟ ما معنى هذا؟ ما أنت سيادة الكريم؟

فعل شيء محرك ما يفتح، مش عشان هو ما استصحبش يد الذكر علشان كتب الحرام لماذا تريد أن تقع؟ سبحان الله وبيقول سبحان الله إذا كلام تنبيهه في كلام في كلام يبطل الصلاة. المبطل الكلام الكلام عند الفقهاء هو المبطل الصلاة، لأنه لا لا الفقهاء لا يعدون أن يبطل الصلاة كلام. السؤال الكلام لو لا يصلي بالمسجد لا من بالتوضيح عشان يفرق بين المبطل وغير المبطل. سبحان الله قال لك هو مندوب مباح واجب كده، لكنه واجب. لماذا لم يكن المبطلان؟ المبطل يجوز يجوز الكلام او يعني يقول عربية إلا بالكلام أو الفعل كلام مبطل يعود على المبطل. فتعتريهما الأحكام الخمسة، فقولهم يسن التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة مرادهم به بيان حكم التفرقة بين الرجل والمرأة لا بيان حكم التنبيه. فحكم التنبيه تعتري الأحكام الخمسة، لكن اللي معانا الآن تنبيه على أنه يريد التنبيه عن الذي يفرق فيه بين الرجل والمرأة، الرجل يسبح والمرأة تسبح. سبح يبقى الرجل إذا أراد أن ينبه يسبح، أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. هذا من جملة الحديث يعني خبر الصحيحين من إلى قوله للنساء. قال فلو قال الشيخ البيجوري فلو صفق الرجل وسبحت المرأة كان خلاف الأولى، يعني صحيح تنبيه صحيح يؤدي الغرض ولا تبطل معه الصلاة ولكنه خلاف الأولى. لخلاف الأولى قال لمخالفتهما السنة ولا يكره على المعتمد خلافه، فهل يكره ولا يكره المعتمد أنه لا يكره؟ حضرتك عزيزك ذكرتم فيها ضابط الفرق بين الكراهة والخلاف الأولى، إن الكراهة بقى فيه نص على خلافها، خلاف الأولى فيش نص على خلافه، لأن فيه نص على خلافه وهو حتى عن الأل خلاف السنة. وده مستند لخلاف المعتمد، خلاف المعتمد هيقول كلام، يقول ليه هو مفروض علشان نص على، اما دليل المعتمد ايه اللي هو خلاف الاولى فقط. هيقول ان هو نص من ناحيه الاولويه فقط، مش من ناحيه يعني نص صحيح نص عليه ومسلم ان هو نص عليه، لكن من ناحيه الاولويه فقط. قد يكون هذا كده في حاجه يا استاذ السورة ايه تاني؟ نتعمد الاسم في كل شيء، الصلاة في غير الصلاة قائمة على العمدية، على العلم والعمد وعدم الإكرام. الاسم دايما تسحبي في ذهنك انه لا يكون الا مع طرف ثلاث شروط، العلم والعمد وعدم الإكرام. واحد جاهل تكلم بكلمات تخرجه من الصلاة، تبطل الصلاة كلها لأنه جاهل. الصلاة بطلت شرعا. الواحد ايه؟ دي ما تبقاش فيه. لا تطلعي لهم الكمية بتاع الكلية. يعني طريقة بس. بعد كده في الاخر ما هو مش واجب يعني استجاب ما استجابش امر اخر. اي كلمة بغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. طلعت غصب عنها قالت ما شاء الله من ما فيهاش حاجة، عشان ده عامة، العامة ما عليهمش حرج، مش عارف كلام اللي طلب العلم بياخد الدرس ده، اللي بياخد الدرس اللي عرف ما يقولش الحاجات دي. إلا لو كان بيقولها بنية الذكر، لو قالها بنية الذكر ما فيش معنى بنية الذكر. أما طلعت من غير نية الذكر تبطل الصلاة للعالم، للعالم هو أصله في صلاة. خد بال حضرتك إنه في صلاة مش في ال، زي أنا دلوقتي ممكن آكل وأشرب، لما أخش الصلاة ينفع آكل وأشرب؟ الأكل مباح مش مباح، بس داخل الصلاة في قيود بقى، إحرام. تكبيرة الإحرام يعني إيه؟ يعني هنتنى عليها أشياء، مش كل حاجة بس هنتنى عليها أشياء، زي الحج برضه. وأحرم بالحج يعني إيه؟ أو بالعمرة يعني إيه؟ يعني هيمتنع عليا حاجات تلك وبحت، قص الأظافر والشعر وما شابه. إذا الصلاة من أهميتها لها آداب، ما يصحش الإنسان اللي هو يتلبس بأشياء مباحة بعد الدخول فيها، بعد التلبس بالصلاة. يكون أعجب بكثرة المسلمين، بصوت الإمام، بكذا بكذا، مش معناه إن هو يفعل ما كان مباحا له قبل الدخول في الصلاة. إيه لو كان بنية الذكر؟ لا بأس، لا بأس. وصلنا إلى فين يا شباب؟ فلو صدق الرجل وسبحت المرأة كان خلاف الأولى لمخالفتهما السنة

سمعت من البخاري أن العبد في الصلاة ليس يعني نظر كذلك صلى الله عليه وسلم حد ليه سؤال ثاني؟ نعم نعم جميع البدن يعني معظم البدن بسبب هذا بيتكلم جد ازاي عند الشافعية كل البدن لا لا محدش قال مفيش ارتباط بين العورة كده وانها يجب عليه التغطية ما يقول ان عورة الرجل جميع البدن عند النساء الاجانب معناها ان يحرم عليها النظر اليه الا للحاجة لكن هو يغطي ولا ما يغطيش مفيش لزوم مفيش لزوم مش معنى ان انا عورة للمرأة الاجنبية ان انا يجب علي ان اغطي محدش قال مفيش لزوم ما معناها ايه يترتب عليه ايه يترتب عليه المرأة الاجنبية لا تنظر الى الرجل الا للحاجة هل هذا عورته عند النساء الأجانب معناها أنها لا تنظر إليه إلا لحاجة إلى إيه منه ولا حاجة خالص ولا شعر من شعره ولا ظفر من ظفره ولا بشرة من بشره عورته عند الرجال كذا عورته عند المحارم كذا النساء عورته عند الأجانب كذا عورته عند الخلوة كذا مش خلوة يعني مش حد معاه هو لوحده هو وربه خلوة معناها ان مفيش حد معاه سيدنا العورة كده لان يعني ايه العورة بمعنى اجاب الستر وعورة بمعنى منع النظر فالعورة بمعنى منع النظر ديت هي اللي تجري في الابهر والكفين عند الشريف الجمهور نسبة المرأة يعني المرأة صح كلام عن النظر احكام النظر مش احكام وجوب الستر مش ما ده بنقوله دلوقتي فهمت يا دكتورة يعني متكلمش على الستر لأنه ما يترتبش عليه هو عورة بمعنى أنه ما يجبش النظر أنه يجب عدم النظر يجب عدم النظر إلا للحاجة طيب في الخامسة ما بين سرته وركبته مش كده؟ صح؟ نعم صح قوله أما هما السرة والركبة فليس من العورة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقى الكلام هنا أن السرة نفسها والركبة نفسها ليست بعورة لكن لا يتصور ستر ما فوق الركبة وما تحت السرة إلا بستر جزء من السرة جزء من الركبة لكن هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عند الشرح الثاني الركبة مش عورة السرة مش عورة لكن لا يتصور ستر العورة اللي هي ما تحت السرة وما فوق الركبة الا بستر جزء من السرة وجزء من الركبة مش يعني الركبة اهي هذا المفصل هو مش كده يا دكتور المفصل اهو ادي الركبة العورة تبدا من هنا العورة تبدا من هنا الخط الاحمر ده الاحمر عشان عورة يبقى خط احمر خلاص من اول هنا وصاعدا عورة طب الركبة نفسها مش عورة كيف تتصور ان انا استر الخط الاحمر ده الا وقد سترت جزءا من الركبه لان الركبه متصله بالفخذ الركبه في ذاتها ليست بعوره لكن لا يتصور ستر العوره الا بستر جزء من الركبه زي غض جزء من الشعر مع الركبه انت العوره مثلا يبقى جزء من الصلاة صليتها وقد لم تستطع عورتك الحكم الحكم لستر العورة في القيام فقط ولا في كل الصلاة عرفت الواجب عرفت المسألة أنا لك أخوك محمد هو زي الوضوء الوضوء يجب علي الفرض أن أنا أغسل الوجه كله ولا يغسل هذا الجزء من الوجه إلا بغسل جزء من الرأس وهذا الجزء من الوجه لا يغسل

مع العلم مع عدم الإكراه. بس الشروط دي كان ممكن يكون في شرط مختلف ما بقاش فيه اسم اصلا، لكن لو توفرت الشروط الثلاثة واختلى بالمرأة الأجنبية يحرم عليه، لكنه لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا وهي كذلك، اسم أكثر من ذلك، فقط اسم على الخلوة فقط، تكلم أو فعل فعلا محرما يأخذ اسم آخر. بس بيقول لحضرتك كده، لو خلى بها لوقع بينها محرم، خلى بها بقى متعمد مش متعمد يأتي بقى، لكنه يقع المحرم بناء على ايه؟ على ذكوره لهذا الصوت. مش بيدعوك ان انت، بيقول لك ما فيش مانع من الخلوه، ما قالش الراجل كده، بيقول انت لما تخلو الخلوه دي لها احكامها، قد تكون حراما قد تكون حلالا، هيحصل شيء تاني محرم غير الخلوه، لان مع الجلوه مش هيحصل الشيء المحرم. هيعمل ايه مع الجلوه؟ فيه ايه اللي هيحصل؟ لا يتصور المحرم الا في الخلوه. الخلوه بقى حرام ولا مش حرام؟ قد وقع. واضح؟ إن صلت بحضرة الرجال الأجانب أي جنسهم ولو واحدا، ومثلهم الخناثة. بس بيقول إيه؟ بيقول جنسهم ليه؟ بيقول إيه؟ إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، الرجال جمع، يعني لو صلت في حضرة رجل واحد أو رجلين يجوز أنها ترفع صوتها؟ لا، يقول الرجال هنا يقصد به الجنس، يصدق بروح خلاص. إن صلت بحضرة الرجال الأجانب أي جنسهم ولو واحدة، أدي فايدة الحواشي. لو قلت واحدة الشرح الواحدة وكده تقول يبقى يشترط الجمع بدليل الرجال. قال لا، حاشية بيفهمني أنه هنا يقصد الجنس، لا يقصد العدد. قال ومثلهم الخناثة، يعني لو صلت بحضرة الخناثة كنت واحد أو أكثر لا ترفع صوتها. قال فلو رفعت صوتها حينئذ كرها. والحضرة بتثبيت الحال ليه؟ لأن الخنثى ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، فاجتمع الحرام والحلال غلب الحرام. في احتمال الحرام لو كان ذكرا، احتمال الحلال لو كان أنثى، فاجتمع المحرم والمحلل فغلب المحرم. الأنثى الخنثى كالمرأة في إيه؟ العورة، في العورة مش مطلقة. احنا مش عارفين دلوقتي، الخنثى دلوقتي مش عارفين. ماشي، المرأة وغير الرجل وغيره، الرجل يقول غيره. في ايه؟ في العورة مش في كل حاجة. طب حكمها ايه؟ حكم الخنثى ايه؟ الخنثى حكمه حكم المرأة في العورة حتى لو كان احتمال يكون رجل. احنا مش عارفين، هو الان مش عارفين لا ذكر ولا انثى. هو خنثى مشكل الان، هو لو بان ان الرجل ما بقاش خنثى. ماشي، سيدنا هنا الهيئات اللي بتختص بها المرأة عن الرجل بعضها مخالفة بعضها بالعرض خلاف الأولى والبعض الآخر زي رفع الصوت بعد مكروه. هنا ترتب على والحضرة بتثليث الحاء. يعني إيه بتثليث الحاء يا معتز؟ الحركات الثلاثة، الحضرة الحضرة الحضرة. لما قال لي كده يعنيها بمعنى واحد، لأن قد يكون تثليث ويختلف المعنى، الضمة غير الفتحة غير الكسرة، لكن لما قال لي كده أطلق يبقى معناها أنها مع التثليث بمعنى واحد مترادفة يعني. والخنثى يسر إن صلى بحضرة الرجال الأجانب كالمرأة، بل يسر بحضرة خنثى مثله. ليه؟ قال احتمال أنوثة القارئ وذكورة السامع. يبقى خنثى بيصلي مع خناثة يسر. ليه؟ لاحتمال ان الخناثة الاخرين رجال وهو انثى، ولو مش كده احتمال انوثة القارئ وذكورة السامع. ومن قال يجهر في هذه فقد سهى،

أن الفعل هنا خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو لنحو جرب بخلاف في ذيلك. يقول لي طب ليه أنت في تحرك المصلي لدفع المار أو لإنقاذ الغريق أبطلت صلاته لو تحرك حركات كثيرة متوالية، وهنا لم تبطل رغم تسقيط حركات كثيرة متوالية، وكلاهما يحتاج إليه المصلي. فقال التصفيق حركة خفيفة مغفورة بخلاف الحركة بالخطى من أجل دفع المار أو من أجل إنقاذ الغريق. هو الضبط سيدنا أنهم في الناس عرفة عن كلها صلاة الظاهر، يعني المصفق مثلا مرات متتالية ما يفرجوش عن كل مرة يطلق عليه أنه مصلي، لكن رجل في الصلاة ذهب وأنقذ غريق ما يطلقش عليه مصلي عرفة الناظر يعني. لكن اللي بيدفع المار ما هو مصلي، يعني هنا ما ضبطهاش بكده، ما ضبطهاش بانه مش يشبه المصلي ولا ليس بالمصلي، عرف المصلي ولا مش عرف المصلي، ضبطها بالخفه. قال ان تصفيق خفيف ان الفعل هنا خفيف فاشبه تحريك الاصابع في سبحه او لنحو جرب، يعني انا بصلي عملت كده 4-5 مرات ورا بعض لا يبطل صلاه، حركه خفيفه يعني في حكة، والحكة أحتاج إليها حتى لا تشغلني عن الصلاة والخشوع في الصلاة. فلو فعلتها 4-5 مرات متتالية لحاجة الصلاة حركة خفيفة لا تبطل الصلاة، فكذلك التصفيق بخلاف دفع المار بين يدي المصلين، حركة مطلوبة لكنها تبطل الصلاة لأنها كثيرة فيها قوة، فيها فعل يعني شديد. نعم يا دكتور. التعارض. هو قال بلاش دفع المار، منعوا يعني منعوا ولا قال الصلاة باطلة؟ ايه التعارض مع الحديث؟ صح، والنبي قال ويفهم فهم غير كده؟ بس ازاي يكون غير كده؟ ده هنا موافق المذهب، المذهب بيقول ان انا ادفع المار، بس لما ادفع المار هبطل الصلاة زي انقاذ الغريق، يجب علي ان انا انقذ الغريق ويجب علي ان انا ادفع المار، يعني انا بصلي شفت غريق ما فيش غيري ينقذه، يجب علي ان انا اخرج من الصلاة، يجب علي اخرج من الصلاة، ولا انت عايز اروح انقذ الغريق وانا لسه في صلاة، نفس الشيء وانا في مار يجب علي ان انا ادفعه، لو كانت حركة كثيرة هيترتب عليها حقوق، هترتب عليها خطوات تبطل الصلاة، يعني ممكن دفع المار من الخطوات تترتب على الخطوات ولا المعركة لأنه شيطان بقى وكده هتبطل الصلاة. يجب علي أن أنا أمنعه ولا أسيبه عشان ما تبطلش الصلاة؟ لا، يجب علي أن أمنعه استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ظاهريين احنا تبع النصوص، هنخرج من الصلاة وندفع المار ونعيد الصلاة، يبقى كده حققنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش تعارض، مش كده، ولكن التعارض لا فهم من مجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفقهاء بيفهموا ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، انا ادفع المار بطريقتين، بحركات كثيرة او بحركات قليلة، حركات قليلة لا تبطل الصلاة، طب وهتبطلوها ليه؟ رغم ان انا استجبت لكلام النبي، حديث اخرى بينت ان الحركات الكثيرة تبطل الصلاة، فأنا كده ما خرجتش عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دفعت المار وأنقذت الغريق حققت المطلوب وبعد كده قعدت الصلاة. ماشي، حد عايز سؤال؟ صوت خفيف ولا صوت عالي؟ بيبني هكذا مش هتصرف معي صح؟ لا مش حاجة، ما أنا قلت من شوية لو عملت كده ما كنتش الصلاة، مش حركت كده، ما أنا قلت يا شيخ أخطاء اليد تستعملها من التصفيق تلطم على وسط تخبط على وسط، هو واجب، هو واجب، لو كان واجب قصر هنعمل يعني، احنا عندنا تنبيه مباح مندوب مكروه حرام مش كده، التنبيه ايه؟ مندوب ولا ما احوال حتى تعتري الاحكام الخمسة. واحدة مقطوعة اليدين هتعمل ايه المسكينة؟ تقول سبحان الله. مقطوعة اللسان تعمل ايه المسكينة؟ بلاش كلام بلاش كلام جيب حاجة تحت رجليها وتنبه عليها تعمل اه يا شيخ معكم اه ان انت اه حد ليه سؤال؟ نعم بعدين ايه؟ احنا قلنا يا دكتورة الكلام ده وقلنا الكلام ده قلنا في التصفيق في الاثنين لما جاء في التسبيح قال معاه التسبيح مفيش نية ذكر لكن نية عدد مش التنبيه فقط هو التصفيق قائم نيابة عن التسبيح فهو قائم بدام التسبيح ذكر يبقى التصفيق ده نيابة عنه فيبقى فيه النية برضه نية المشيء من مجمل الصلاة لأن الصلاة لا يباح فيها إلا الذكر والدعاء طب التصفيق ده إيه؟ نيابة عن التسبيح يبقى نيابة عن الذكر يبقى تحتاج إلى النية برضه طبعا نية الذكر اللي هو التصفيق نيابة عنه طبعا نعم في سؤال؟ من الأول للآخر ودي صورة بتحصل يعني ان كل واحد انت بتصلي من قد ايه عمل حصل لك كده الحرم المكي مشروع فيه جائز ان انت تقطع صلاتك جائز على رأي المذهب على رأي غيره يعني في اراء بجواز مرور الناس بين غير المصلي في الحرم في رأي كده امشي على رأيك خلاص ما يصليش السنة شوف انت جبت مثال ايه الظهر العصر وجايب من صورة انه هيفضل من الظهر العصر مش عارف يصلي فرض الظهر دي صورة ما بتحصلش ما حصلتش لا اظن احد السامعين ولا سمعنا احد الحاضرين ولا سمعنا ان في حد فضل كل ما يحب يجي يصلي صلاة الفريضة يقطع واحد يعيد الصلاة يقطعه تاني لغاية لما ادن على الاداء التاني ما بيحصلش يا شيخ لانها صورة يعني غريبة ما بتحصلش لانها الحمد لله محدودة ان في سترة ولو في سترة يبقى يجوز المرور بعد السترة ويجوز دفع المر بغير حركات انت جايب صورة من يعني تحصلش يعني صورة غريبة لو دفع المر ما بتبطل صلاة ولكن ستكون في بطلان صلاة يعني سيكون فيها اجر طبعا لأنه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تبقى دي غاز بيت الحسن بطلان للصلاة وفيه أجر الغاز يعني زي إنقاذ الغريب يعني انت متصور ان انت تخرج من الصلاة عشان تنقذ غريب ما تاخدش أجر ما تاخد ايه تاخد ميز زي دفع ما قلنا انت ما كنت مجيد ومفيش غيرك ما تخرجش من الصلاة لإنقاذ الغريق الا لو كنت انت مجيد للإنقاذ وليس هناك غيرك مش مطلقا يعني طيب قال رحمه الله ولا تبطل الصلاة بالتصفيق ولو بقصد الإعلان ولو من الرجل على المعتمد بخلاف التسبيح بقصد الإعلان فإنه يبطل الصلاة يعني هنا بيفرق بين التصفيق والتسبيح فبيقول بخلاف التسبيح بقصد الإعلان فإنه يبطل الصلاة أما التصفيق فقط للإعلام فقط فلا يبطل الصلاة

الحد يعني ايه؟ قال اقل الحد. اذا كان اقل الحد 40 عند الخمر يبقى 39 جلد. التعزير ورد حديث بانه لا يزيد عن 10 جلدات. ولكن لما نيجي يقول لو ده اسمها العقوبة المشروعة يعني. لكن لما نقول اشد العقوبة يبقى هام بها الى 39 او 79 اذا كان حد الخمر 8. نعم. قد قضى عمر بن الخطاب. ولذلك مالك نفسه له عبارات مثل هذا يقول وارى ان يمس المتهم بشيء من العقوب، يعني الم، حاجه على قفاه، شلوط بتاع زبده، حاجه كده بشيء من العقوب. خاصه يعني انا اقبض على ودن الشاه، ما هو نشال وثوابت وطلع منها كذا مره وما قطعتش ايده، لكن معروف يعني شكله كده مش في ذوي الهيئات ملوش اي صفه. فقال علشان يشوف يقر ولا ما يقرش ولا يجيب السريحه ولا يشوف يمس بشيء من العذاب، وارى ان يمس حكم سيدنا الشيخ حكم يعني ممكن من الملك ده الحكم لا يعني القاضي هو يحكم للهيئه التنفيذيه انها تنفذ فيه هذا لا انما البوليس لما يعمله ما يبقاش قد خالف القانون، ما هوش محتاج لان احنا نروح ناخد اذن من القاضي ان احنا نضربه. الجدع بتاع البوليس وهو قاعد وشايف كده الواد في عينيه السرقه وما هوش راضي يقر وقام لطشه، فالولد اشتكى قال ده ضد حقوق الانسان لانه ضربني، فما يؤخذش الظابط، في حين ان هو لو مسك الشيخ احمد زاهر وضربه يوقف يترفد فيها من غير ضرب وعمى يكتبه. يعني من باب الفتوى ما يحملش الكلام ده على الحكم سنة. يعني هم بيستخدموا هذا استخداما غير طبيعي وغير لائق، يعني يضربوننا يا شباب بكيفيه غير منضبطه تحت دعوى ان يمس بشيء من العذاب. يعني القانون طبعا مش ما يسميش بذلك، يعني مين يرجع للقانون؟ يعني ما فيش في القانون، هذا الحريه، ما فيش في القانون دلوقتي اي مس من العذاب اصلا. وكيل النيابه يهدر كل الضبطيات اذا كان فيها اي الم لاي واحد حتى النشاب. ده بالعكس، ده هو بتوع البوليس لما تقعد معاهم الاتقياء يعني يقول لك كده هتتسيب الدنيا، ما حدش هيعمل حاجه خالص، مش هنعرف نشتغل، لانه فعلا واحد جاي مصمم على المعصيه وبعيد جدا ومش وحقوق الناس التانية هتضيع. فبيقولوا لنا يا اخواننا كده هتبوظ الحكاية فعلا. وحكاية الاعتقال، اصل الاعتقال معمول للمجرمين اللي ما احناش عارفين، بتوع المخدرات، بتوع الحرامية، المشالين، الهجامين، اصلا ما كانوا معمول عشان كده، مش معمول علشان السياسيين. فراحوا عاملينها للسياسيين. السياسيين ماله السياسي؟ السياسي بيختلف معاك في الرأي، بيشتمك، بيفضحك، بيقول لك حاجة أنت مخبيها على الشعب بتاعك، بتعمله ليه؟ فالاعتقال أصلاً فكرة الاعتقال معمولة للمجرم الزئبق اللي ما احناش عارفين نمسكه. فقال لا، الـ يعني إقرار العدل أولى من المحافظة على حرية بعض الناس المجرمين الرتاب. واضح ان انت قابض على ولد مرة واثنين وثلاثة ومش واحد بس بالاثنين، وهو عامل بلطجي في الحي بتاعهم وبيعمل الامن وما بين استاذ في الجامعة بيدرس وبيربي النشط الصالح، ده بيتسجن وده بيتسجن. ايه ده؟ ما بين واحد حافظ القرآن والتاني بلطجي. فواضح يعني التقويم دي مع ان احنا بنقول لهم يا اخوانا راوا ربنا، او يعني في تقوى، او واحد عايز الله واضح، لكن القضيه اتخلل في التنفيذ واستغلال القوانين والشريعة نفسها تستناد. وعلى كل حال مجمع البحوث الإسلامية عندما أرسلت إليه وزارة العدل علشان يسأل في هذه النقطة ما مدى سلطان الجهات التنفيذية في إيقاع بعض العقوبة للوصول إلى الحقيقة، أفتى بأنه ده ممنوع مطلق مراعاة للحالة اللي احنا فيها دي انهم يضربوا الناس وكذا إلى ذلك. وصدر الفتاوى كبار الإفتاء للعيادة فمراح سامن الدولة لأن الضرب حرام مطلق لأنهم لا يرعون في مفيد إلا ولا ذلك، والطاقي اللي فيهم يعمل ألعاب تاني غير الضرب، يجي موقف وحاطط في ايدك الكلبشان وحاططها في شباك وقف انا ضربتك تعبت انا عايز اقف تقعد ايدك تتعلم تقعد ما انتش قادر تقعد وهكذا واخد بال حضرتك. فكل ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه. نعم. وقد قضى عمر بن الخطاب الذي أجرى فرقه بالعقل قال مالك القائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرقه، يعني السائق والقائد محكوم لكن الراكب جنبه ما ذنبه الراكب يغرم، يتكلم عن الراكب وحده هو الراكب مع القائد والسائق. لا الراكب يقصد دي ثلاث حالات مختلفة ولا الراكب معاه السائق والقائد الثلاثة يغرمون؟ أصل هو السائق ليس سائق الدابة، هو السائق سائق الخطية سائق الخاطرة والقائد معاه عشان الراكب ما ذنبه كانت هو راكب لوحده فطاوع السائق السائق والقائد بل أول الخاطرة قال يلا نجري بالقافلة كلها فجري بالقافلة ده القافلة أنا طوعت الفرار السائق ده تحت مش فوق فمسك الدابة وجري بيها أو دفعها دفع سائقها سوق والراكب اللي فوق اللي طالع أيضا يبقى دول ثلاثة كل واحد مسؤول عن نفسه. يعني راكب مسؤول فقط يعني زي المرأة في الهودج مثلا هي راكب تسمى راكب ما مسؤوليتها هي مسؤولة بالسائق الأول إذا صدم هذه الدابة صدمت أحدهم لا ما هو لو كان كده يبقى ده سائق لكن لو كان هي لوحدها في الهودج ما تستطيع أن تشوف في يعني ركبت الراكب عليه بس هو الفرق بين السائق والراكب ده تحت وده فوق والقائد في الاول. يبقى انا خليناها في السوق في الوضع الحالي مثلا حافله والسائق هو الذي صدم هو ده السائق الراكب ليس عليه لا لا لا ده تابع لا نعم الحب بالحب والعبد بالعبد. نعم. لكن ما يملك ان يقول وسامه المجتمع عليه عندنا. نعم. هل يقصد المعنى فرض لا. ده المدينه، اهل المدينه. طب يقول الامر يعني الامر عندنا. كفايه. يعني المجتمع عندنا مش معناه تفضل المجتمعين اللي هم لا لا لا. طيب. في حاجة ثانية؟ إخراج الخطأ دي تقول على العقل، هل لو ذو مال خاص بي أستطيع إخراج الدية منه يخرج برضه من العقل؟ طبعاً العلم الشرعي عشان تكاتف الاجتماعي عشان أنا ابن عمك وباقي الكلام